cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. انتهينا في الدرس السابق من أصول التفسير المرجع في تفسير القرآن وهذا مفهوم إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: الاختلاف الوارد في تفسير المأثور. قال: الاختلاف الوارد في تفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الاختلاف الوارد أي الخلاف أو الاختلاف que tu vas rencontrer dans le tafsir, il est de trois catégories. إما في اللفظ، إما في اللفظ والمعنى، إما سيختلاف تضاد، أي tu peux pas rassembler entre les أقوال، إما سيختلاف في العبارة فقط، أما المعنى c'est la même. Et vous allez voir que هذا الباب il est نافع جدا، لأن من يقرأ في كتب التفسير، que ce soit تفسير ابن كثير أو autre، il doit comprendre هذا، لأن أقوال الأئمة كثيرة في التفسير. Souvent, Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, يقول قال مجاهد قال قتادة قال سعيد بن جبير قال سعيد بن مسيب قال الحسن etc. Et si un khilaf, tu dois savoir أولاً النوع. Est-ce que ce khilaf, c'est un khilaf في المعنى أو فقط c'est العبارة qui est pas pareil, qui est différent, لكن المعنى c'est le même. هذا c'est مهم. كذلك, si المعنى c'est pas le même et tu peux pas faire le jam, tu dois savoir comment te comporter. تقدم. Tu رجح بالدليل. C'est ta القدرة. Si t'as pas le qudra, tu demandes à Ahl al-Ilm. هذا الباب اللي نافع. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. قال القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. أي المعنى سلمم، لكن اللفظ يختلف. قال: فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العلماء من الصحابة وغيرهم إلا فسر avec des تفاسير المعنى سلمم والألفاظ تختلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى أمر. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه أي أمر، أمر ربك. Donc ça va être le même sens que l'autre verset: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه سلمم معنى قضى بمعنى أمر. قال: وقال مجاهد وصى. قضى ابن عباس اللي اكسبيكي باغ أمر، مجاهد اللي فسر باغ وصى، سي لا ميم شوز. أمر قضى وصى سي لا ميم شوز، سي لو ميم معنى، لكن الألفاظ تختلف. اسكو صافي دو مال؟ صافي أوكان مال. هذا العبارة تختلف، المعنى سي لو ميم. وقال الربيع ابن أنس أوجب، ثالث تفسير: وقضى ربك أوجب. قال: وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب. نعم، إما سي اكزاكتومون لو ميم سونس، إما سي متقارب. ربما هذا اللفظ من حيث المعنى تستفيد أشياء كي با دان اوت لفظ، لكن أصل المعنى سي لو ميم، أي الوجوب، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. وهذا تستفيد منه في التفسير كثيرا. طب كنت أقوال et tu te rends compte que le قول de مثلا هنا de الربيع بن ابن أنس c'est le même قول que مجاهد. Donc هذا طيب لمفهوم. القسم الثاني أي من الاختلاف الوارد في التفسير. قال: اختلاف في اللفظ والمعنى. دونك اللفظ والمعنى سي با باغي، لكن قال: والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. دو ألفاظ ديفيرون avec دو معاني ديفيرون، لكن الآية تحتمل المعنيين. الآية الانغلوب سي دو معنى، وسيتضح أكثر مع المثال. قال: فتحمل الآية عليهما، أي على المعنيين. قال: وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل أو ذكر على وجه التمثيل. قال: لما تعنيه الآية أو التنويع. دونك تا دو تفسير دو ألفاظ ديفيرون دو معاني ديفيرون، لكن لي دو تفسير يس كونتروديس با، الآية لانغلوب لي دو قول. قال: مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. قال الشيخ ابن عثيمين والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأن آية باتكو تخدكسو إلى من بني إسرائيل إلى من أهل اليمن إلى من أهل البلقاء، لا أكن كو تخدكسو، كل واحد إلى فسر بما يعلم أو بجزء من المعنى. طب المعاني لا تتخدس با، بل الآية تحتمل المعانيها المذكورة. أنت تدي ابن مسعود ينوزا سيتي كيلة من بني إسرائيل، ابن عباس ينوزا ديمونتخي كيلة من أهل اليمن، تبخطو لي أقوال لأن يا أكن كونتراديكسيون. هذا سي مهم. قال والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، أي لا contradiction. On dit فلان ضد فلان، أي les contre. فمن غير تضاد، أي y a pas de contradiction entre les معاني. قال ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. نعم، أو جزء من المعنى. هذا واضح. هسيت أنا مثال. قال ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا. قال ابن عباس رضي الله عنه دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، أي plusieurs vers، وقال عكرمة صافية، أي pure. Est-ce qu'il y a une contradiction الآن؟ لا أكن contradiction. مملوءة ومتتابعة وصافية، كل واحد إلى ستة مثال أو وصف أن جزء من معنى الآية. قال شيخ ابن عثيمين ولا منافى بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. هذا نوع من المعنى، أي جزء من المعنى. كل واحد إلى ستة إن شوز تنك ساس كنتردي با وبخانتو. هذا مهم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، دونك كم القسم الثاني، لكن والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، للتضاد بينهما. دونك لا ديفيرونس انتر القسم الثاني الثالث اختلاف في اللفظ والمعنى. القسم الثاني الآية تحتمل المعنيين، اي با كونتراديكسيون. القسم الثالث الآية لا تحتمل. tu peux pas expliquer le verset par ces deux sens. لأن ces deux sens se contredisent. مفهوم؟ هذا الآن on aura besoin de faire un tarbiyah. قال فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. نعم، ونرجع كما قال شيخ ابن عثيمين السياق، السياق أي la formulation du verset, le contexte. on regarde le verset il est expliqué par un autre verset. est-ce qu'il y a un hadith؟ ce قول de ce عالم il appuie sur quoi؟ celui qui le خالف il appuie sur quoi؟ tout le monde fait الترجيح pour celui qui a la قدرة. قال مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ أو غير باغ قال في الميتة ولا عاد في أكله، أي غير باغ يمانج par rapport à l'hajj, il dépasse pas les limites. Il mange par rapport à son besoin. On l'avait vu à Tafsir fi hada dans le Qawaid, sauf bien sûr si il sait que ça va durer longtemps et il n'y a que cette chose, fa ya'kul hatta yashba. Lakin si il sait que ce darar inshallah ça yurfa, مثلا واحد il va lui emmener de la nourriture halal, fa ya'kul qadr al-haja hatta la yahlak, thumma il attend al-halal. Hada on l'a fait Tafsir. هذا قول ابن عباس دونك غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. قال وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. الأرجح الأول لأننا سياق الآية في الميتة الآن، وبعضهم يفسر خارج على الإمام ولا عاص بسفره. قال والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني. نعم الآية لا كونتكست الآن. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ. قال لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. نعم لهذا قال عز وجل فمن اضطر أي سلوي كيف في ضرورة غير باغ يدباس با لليميت ولا عاد فلا إثم عليه. في هذا الحال إيمانج قدر الحاجة يدباس با لليميت ففي هذا الحال لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه إلي في ضرورة. قال وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. قال والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني واضح ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. نعم أي سد ضرورة سد ضرورة البيت واقعة في حال الخروج أي البيت واقعة في السفر. دونك سي با سا المقصود. المقصود سي الحال الاول اي بور رابور ا الميتة. هذا سي واضح. دونك التفسير الصحيح سي تفسير ابن عباس. مثال اخر قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اي المهر فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. تزوج عليك عقد شرعي ثم حصل الطلاق قبل الدخول على المرأة ففي هذا الحال كما قال جل وعلا قال وقد فرضتم لهن فريضة أي المهر فنصف ما فرضتم سمهر مثلا تلو أدوني 1000 أورو تلو ركبر 500 أورو إهي ألقعد 500 أورو. قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون صف سي باردن يديز مثلا نعم حصل ما حصل يوم الطلاق il n'y a pas eu de jima, de dukhul, enfin récupère, il te redonne ton mahr complet. Tu le reprends. S'ils ne veulent pas, hukm Allah Azza wa Jal, chacun prend la moitié. L'homme il prend la moitié, et la femme elle prend la moitié. قال أو يعفو قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Et non. Ou le mari, il lui dit garde le mahr. Un des deux. Si la femme, elle dit là, il récupère son mahr. Ou l'homme, il dit là, je lui laisse le mahr complet. Et ils le prennent. Si ils sont pas d'accord, que le wahed, il prend le nous. C'est ça, hukm Allah Azza wa Jal. Amma, il a hasa la dukhul, là. Il a hasa la dukhul, jima'. S'il la divorce, le mahr, c'est le mahr, la femme, elle le garde. Qala Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, fi alladhi biyadihi uqdatan ninkah, huwa al-zawj. Qala wa qala ibn Abbas, huwa al-wali. Il rajah, c'est l'awwal, c'est al-zawj. لأن سلوي كادون المهر و سلوي كي peut dire à la femme son ancienne femme qui l'a divorcé elle garde le mahr il veut plus de la moitié هو il lui laisse. قال هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينظر est-ce que صحيح لأن شيخ العثيمين قال روي. على كل حال الترجيح c'est des masailles fiqhiyah hadi fa nahnu ma pas attarder fi tarjihat ala kulli hal l'essentiel c'est que tu as compris si un khilaf fi lafd wal ma'na al'an le dernier exemple alladhi bi yadihi 'uqdatu nikah imma c'est le mari imma c'est wali al mar'a ça peut pas être les deux donc la bud min tarjih ali radi Allah anhu qala al zawj c'est l'aqrab wallahu a'lam ibn abbas radi Allah anhuma qala al wali wali al mar'a أي son père أو son frère. في هذا الحال tu peux pas faire le jam' لا بد من الترجيح. الترجيح par rapport c'est une مسألة فقهية الآن il faut voir est-ce qu'il y a un حديث. شيخ ابن عثيمين قال روي فيه حديث ينظر صحة الحديث ينظر أقوال les autres صحابة هكذا un بحث ثم للترجيح يصبح واضح. كذلك faire attention في هذا الباب الهوى عند الاختلاف واحد يشوازي ce qui l'arrange مثلا il a un profit dans ce قول et choisi à cause de ce profit. هذا c'est خطير جدا, c'est du din. كذلك الانسان il fait attention à la كثرة. C'est pas une cause de tarjih. الحق il peut être avec الأقل avec رجل واحد سيل الدليل. وهذا تقدم كثيرا معنا الموقف الصحيح عند الاختلاف on l'a vu كثيرا. On résume الاختلاف الوارد في التفسير على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ والمعنى أو الاختلاف اختلاف في اللفظ دون المعنى. المعنى سلمان لكن الألفاظ يشانج وقضى ils l'ont expliqué par Amara, Aujaba, Wassa, tout ça c'est des alphas différents, mais le ma'na c'est le même. Ah oui, le mutaqarib. Deuxième, ikhtilaf fil lafd wal ma'na, lakin l'aya tahtamil al ma'nayi. Deux alphas différents, deux ma'ani différents, lakin l'aya, elle englobe toutes ces ma'ani. Matalan, watlu alayhim naba' alladhi atainahu ayatina al-aya. Ibn Abbas, il a expliqué que hadha ar-rajul il est min al-Yaman. Ibn Mas'ud, il a expliqué qu'il est min bani Israël. Et il n'y a aucune contradiction. Il peut être min ahl al-Yaman et il est min bani Israël. Troisième, ikhtilaf fil lafd wal ma'na wal aya la tahtamil al-ma'nayin. Hadha c'est ikhtilaf tadad. Les deux ma'na se contredisent et on sait que le haqq il est wahid fi hadha al-hal at-tarjih. Et il a cité l'exemple fi akl al-mayta et fi at-talaq. قال ترجمة القرآن يتعلمون أن هذا عمل نافع الترجمة لأن سي با تو الموند كي كومبخون وكم من الناس دخلوا في الإسلام بسبب ترجمة بوكو دو مسلم ils se sont convertis بسبب ترجمة لأنه il avait pas accès à la langue arabe il comprend pas فربما بسبب ترجمة il rentre في الإسلام فترجمة القرآن c'est mohim ولله الحمد الآن القرآن où les sens des versets sont traduits dans beaucoup de langues. Où les ulama, dans ce cas, ils citent des chouroutes. Parce qu'il y a des taradim, elles ne sont pas à la tuafiq manhaj al-salaf. Là, certains ont tradim, خاصةً في آيات الصفات. Ils fassent أحياناً des صفات, ils ne les fassent pas, ils ne les traduisent pas le sens à la عقيدة السلف. Là, أحياناً ils citent أقوال الأشاعرة, ou المعتزلة. Et أحياناً ils citent les deux. Il dit, ils ont traduit et citent maintenant le visage, Wajhullah. Thumma ils citent, wa ba'duhum qal, c'est la miséricorde. Et il ne rajah pas, hada sa khata. Il est obligé de tarjama, tuwafiq, manhaj al-salaf, manhaj al-sahaba, aqidat al-rasul, alayhi salatu salam. Amma, il explique les versets comme il pense lui, ou par rapport à son madhab, thumma il traduit, hada la yajouz. C'est un bab azim. Fat tarjama, si elle est على حق اللي نافعة جدا السيالة على على باطل فتضر جدا لأن بعضهم إلا با لزوتي pour revenir au أصل إلا با العلم pour رجع سكون لي تخدوي بانس كسي الحق فلهذا المترجمون سو كي تخدوي زون المسؤولية عظيمة سيدو الدين المشكلة الآن أنا كثير منهم سي devenu du commerce فالمترجمون il faut que ce soit des gens ils sont على دين على عقيدة على صلاح et ils maîtrisent les deux langues. Il maîtrise le sujet كذلك. C'est de la aqida, il maîtrise. Hatta il sort pas. Il sort pas manhaj al-salaf sans s'en rendre compte. Et il traduit des choses. Il traduit des choses et il khalif. Rubbama ijma'a as-sahaba. Et c'est un bab dalal. Hada, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer. Hadihi al-masa'il. Qala at-tarjama lughatan tutlaq ala ma'anin tarji' ila al-bayan wal-idah. Tarjama, c'est al-bayan wal-idah. C'est pour montrer. Et كذلك التوضيح éclaircir لأن بعض الناس ils comprennent pas cette langue مثلاً هنا la langue arabe donc ils peuvent pas comprendre le Coran المترجم il va lui faciliter البيان pour lui montrer pour lui éclaircir قال وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى نعم التعبير عن الكلام بلغة أخرى هي traduction d'une langue à une autre langue قال وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى لاحظ قوله رحمة الله عليه عن معناه أما الترجمة الحرفية متمو لا يجوز في القرآن لأنه سكلام الله الترجمة سلمعنى تنفخس باللغة العربية من القرآن الكريم إلى سنس إلى تفسير سكي يتخدوي سسو سنس سبال آية علم هذا ينتبه له فلهذا قال التعبير عن معناه بلغة أخرى. Donc في الحقيقة الترجمة هي تفسير، لكن avec une autre langue. Un تفسير ميسر، très simple avec une autre langue. قال والترجمة نوعان. Il y a deux catégories de traduction. أحدهما ترجمة حرفية أي متمو. قال وذلك بأن يوضع ترجمة أو ترجمة كل كلمة بإزائها. وهذا لا يجوز في القرآن لكن pour te montrer هذا القسم أنه يتخدوي موتامو يتخدوي pas le sens هو قال الثاني ترجمة معنوية أي le sens أو تفسيرية C'est pour ça qu'il le cite, Fiyosu, le tafsir. L'anahu, c'est un lien avec le tafsir, lakin, c'est avec une autre langue. Donc, c'est un genre de tafsir. قال وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. Et ça, c'est مهم في الترجمة. بعض الإخوة أحيانا, on ne parle pas du Coran, hein, on parle des traductions de livres et autres. أحيانا, ils font une erreur, ils traduisent mot à mot. Et ils veulent faire le même tertib que le kalam al-arabi. Et أحيانا, en langue française, tu ne peux pas. Hein. Tu es obligé de changer le tertib. فأنت la traduction pour qu'elle soit أقوى et أحسن et أفضل. Et Allah, tu dis le kalam, dès que tu as compris, tu traduis ma'na le kalam. Si tu peux mot à mot, tamam. Ahyanan, tu peux. Hatta, ça reste aqrab ila l'asl. Lakin, ahyanan, tu peux pas. Ahyanan, tu peux pas. Maintenant, une expression en langue arabe, si tu la traduis mot à mot en langue française, ça ne veut plus rien dire. Là, l'essentiel de tarjama, c'est de rapprocher la ma'na. De rapprocher la ma'na. Mais ahyanan, tu lis des traductions mot à mot, c'est faqil jiddan. قال مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة قال فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا donc il ne traduit pas le sens il traduit mot à mot هذا في القرآن لا قال والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها نعم et c'est ça le mura t'explique le sens c'est quoi أن الله سبحانه وتعالى il a révélé ce Coran en langue arabe قال وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي نعم c'est un genre de tafsir إجمالي pas بالتفصيل et il est مختصر et il est avec une autre langue pour rapprocher ma'na al-Qur'an al-Karim qu'en langue arabe à cette personne elle ne comprend pas la langue arabe et هذا c'est نافع قال حكم ترجمة القرآن قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة تأمل قوله بالنسبة للقرآن الكريم غير القرآن نعم certaines phrases tu peux les traduire mot à mot en langue arabe لكن القرآن الكريم c'est مستحيل لأنه c'est كلام الله سبحانه وتعالى قال مستحيلة عند كثير من أهل العلم نعم هذا صحيح وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي et tu vas t'apercevoir que ces شروط tu peux pas les appliquer sur le Coran le Karim donc il te reste الترجمة المعنوية ensuite les شروط الترجمة الحرفية أي متمو قال ألف أي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها أو المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها donc tu dois trouver les mufradats qui sont dans la langue al-asl أي la langue arabe tu dois trouver les mêmes dans la langue que tu vas traduire مثلا en français قال الثاني وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة أو في اللغة المترجم منها il y a des choses que tu ne trouveras pas des formulations, des حروف ce que tu trouves dans la langue arabe tu ne le trouveras pas forcément dans la langue française donc الترجمة الحرفية est مستحيلة لأن tu n'as pas les mêmes outils tu n'as pas les mêmes choses ثالثا جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها les deux langues من حيث التركيب Et les formulations, ça doit être la même chose. Tu as des langues, elles se ressemblent. Là, avec la langue arabe avec maintenant la langue française, tu trouveras des choses qui ne sont pas compatibles. Donc, faire une tarjama harfiya, c'est mustahil. قال حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أي في بعض الآيات قال أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله Est-ce que dans certains versets tu peux Probablement tu peux dans certains versets لكن tout le Coran c'est مستحيل كذلك ولو tu peux كما قال c'est محرم لأن tu pourras pas traduire exactement le même verset, tu ne pourras pas. Donc, al-sawab, et le ma'rouf l'an, wallahi alhamdu, inda al-jami'a, c'est que al-tarjama l'est fil ma'ana. قال ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين هذا لا أن لا traduction elle remplacera jamais le Coran حتى في التأثير لا شك أن celui qui comprend la langue arabe et qui lit le Coran en langue arabe ça va le toucher dit-ten. La traduction on dit pas que ça touche pas لكن ça sera jamais comme le asl ça te montre l'importance أخي الكريم d'apprendre la langue arabe في الحقيقة celui qui connaît pas la langue arabe في الحقيقة حرم نفسه d'un خير عظيم. Il peut pas lire le mushaf en langue arabe. Il a privé son nafs de ce خير. Les débutants, ils connaissent pas la langue arabe. هذا il a son عذر. لكن il doit faire des efforts. للأسف وبعض الإخوان ربما ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, il s'est converti ou استقام. Et إلى يومنا هذا il sait pas lire le mushaf. هذا c'est un تقصير عظيم. كلام الله. C'est أصل الشريعة. C'est ce qui te fait monter l'iman. Tu as besoin de hadal Qur'an, l'aynaha. Amma, celui qui est débutant, il a son udr. Il faut du temps. Un an, deux ans, le temps qu'il apprenne. Là, qui est arrivé, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, voilà, ma, y'arif yaqra. Hada, qu'est-ce qu'il sait d'abord le Qur'an, il ne sait pas lire. Comment il va appliquer ce Qur'an, il ne sait pas le lire. Hada, il sera toujours obligé de s'accrocher aux traductions. Et hada, c'est un khata. Les traductions, ça t'aide au départ. Qur'an ou autre que le Qur'an. Nous ننصح الإخوان, ils ne s'accrochent pas toujours aux traductions. Awala, la plupart, ou beaucoup de traductions, c'est des munharifoun. Et salaf, ils ne prenaient pas l'ilm de al-munharif, al-mubtadi' al-dhal. Nous, même les traductions, on ne doit pas prendre min ahl al-bid'a ou al-inhira. On prend min ahl al-sunna. Donc tu vas être limité jiddan. Kadhalik, les traductions, même si cette traduction elle est faite par un frère fadil, un sunni, ça ne sera jamais comme l'asl. Les copies, c'est jamais comme l'original. Hada, c'est dans tout. Jamais une copie, ça sera comme l'original. Abadan. Kadhalik, tu remarques que ceux qui ont appris leur dîn des traductions, leur dîn, il est pas qawi. Il est pas qawi. Il n'a pas accès à quoi l'ahl al-ilm. Il n'a pas accès à quoi les sahaba. Il n'a pas accès à al-Qur'an al-Karim directement. Bi al-Lugha al-Arabiya, al-Sunnah. Tu trouves son dîn, il est daif. Bal Rabbama, il comprend le dîn. Il n'a pas une compréhension à la manhaj al-salaf comme il faut. Alors, nous, on conseille les frères, ne privez pas votre neuf de hadal khair. La langue arabe, c'est un kanz. La langue arabe, c'est un miftah azim pour comprendre ce din. Fala tahrum nafsak. Les traductions au départ. Un converti, matalan, il lit le Coran au départ. La traduction, on lui explique, ou il lit, ma'ana shahadatayn, comment faire salat, avec la langue qu'il comprend. Tumma. En parallèle, il commence à faire des efforts dans la langue arabe. Inch'Allah, un an, deux ans, trois ans, yafham, et il pourra lire le Coran al-Karim en arabe, et il pourra lire certaines rasa'il, il pourra assister à des doros en arabe, hatta yafham. Kadhalik, nansah al-ikhwan, voilà aussi, ils font des doros, ou ils parlent de din, ils parlent, s'ils n'arrivent pas qu'avec la langue arabe, ils parlent avec les deux langues. Hada, c'est mohim. Ne reste pas qu'en français totalement. Naam, si tu comprends des kalimates en arabe, on les dit en arabe. Matalan al-Iman, on n'a pas besoin de dire la foi. Al-Malaika, on n'a pas besoin de dire les anges. C'est pour ça, nous, dans les doros qu'on fait, la plupart des mots, on les cite en arabe. Al-Malaika, on ne va pas dire les anges. As-Salat, on ne va pas dire la prière. As-Siyam, tu dis Siyam. Al-Hajj, tu dis Al-Hajj. Tu n'as pas besoin de dire le pèlerinage. Tumma, les mots qu'on n'arrive pas à comprendre, nata'awun petit à petit. Amma, t'écoutes doros wa'adan nas l'an, ils parlent. Il ne dit plus Allah, il dit Dieu. Ils n'osent plus parler en langue arabe. Il a peur d'être trop dur. Et ça, c'est batil. Haq, c'est haq. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'offre del jalala, c'est Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. On t'a dit, il y a un chourout. Naam. قال محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين هذا لا شك فيه. Donc c'est une ni'ma. C'est pour ça que la parenthèse qu'on a fait, هذه النعمة نحافظ عليها. On fait toujours des efforts dans la langue arabe. Et la langue arabe, يا جماعة, c'est pas que le nahou. بعض الإخوان كذلك يفعل خطأ des années nahou et comprend pas. لا, اللغة العربية c'est le nahou. C'est الصرف. Ça t'aide à comprendre asl al-kalima. Elle vient d'où? Al-nahu. Ça t'aide à comprendre al-i'rab. Et ça va t'aider à comprendre al-ma'ani. Kadhalik al-mufradat. Tu fais des efforts. Ce mot, c'est quoi son sens? Wa hakada. La langue arabe, c'est vaste. قال ولا ضرورة تدعو إليها. Il n'y a pas de daroura de traduire mot à mot. Abadan. L'essentiel, c'est de comprendre le message. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, c'est quoi le but? Pourquoi on traduit l'essence du Coran? Le but, c'est qu'ils comprennent le sens du message. Matalan est inversé sur le tawhid, l'essentiel, c'est qu'il comprend le sens. Il doit adorer Allah seul. On n'est pas obligé de traduire mot à mot. C'est mustahid par rapport à ce qu'on a cité. Et le but, il est atteint en traduisant le ma'ana. Et il n'y a pas de daroura à traduire mot à mot. فكلام شيخ ابن تيمية لقوي قال الاستغناء عنها بالترجمة المعنوية تستغني عن الترجمة الحرفية بالترجمة المعنوية donc t'as pas besoin de la première اي الحرفية. قال وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا مثلا لفظ الرجل تتخذ par homme tu peux. Lakin traduire le Coran, les versets, que c'est compréhensible, c'est même nous, shar'an, par rapport aux causes qu'il a citées, Cheikh Ibn Taymi. Et en fait, tu peux t'astarni an hada, t'as pas besoin de hada, en traduisant le ma'na, ça suffit. Fa l'imad. L'imad a rentré dans ces choses, wa tut'ib nafsak. Qala illa an yutarjam kalimatun khassa bi lughatin man yukhatibuhu li yafhamaha. Maintenant, il te dit, ce mot, il revient beaucoup dans le Coran. Maintenant, le mot Hamd, ou le mot Iman, ou le mot Kufr, et tu lui traduis. Hadalabas. Amma, traduire les versets, et on fait un mushaf, bi tarjamatin harviya, hadalab. Qal min ghayri an yutarjim at tarkib kulla, falabas. Aïe, sans traduire le verset entier, la formulation de phrase entière, mot à mot. Là, ça y est, t'ab. أما أهمنا بس يتجي سمو دون القرآن يتجي لتخذيه ما في شيء. قال وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها إسن وسيلة بغ الدعوة. قال وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية فرض كفائي إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب على الباقي إسن كي سيباسي الحمد لله خاصة المملكة العربية السعودية الدولة ils ont donné de l'importance à هذا de traduire le mushaf en plusieurs langues et ils l'ont fait ولله الحمد وحصلنا. قال لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Vous vous rappelez de cette règle, on l'a vu في القواعد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الدعوة c'est واجب. Appeler au tawhid c'est واجب. بعض الناس tu peux pas l'appeler avec la langue arabe. T'as un moyen pour lui faire parvenir ce tawhid, c'est cette traduction d'essence. Cette traduction, elle devient wajib. L'imad alayhi anna da'wa, c'est wajib. Hada, c'est muhim. Walhamdulillah, l'an, il est traduit. Lakin, yushtarat li jawaz dalik shurut. Qala l'awwal, la tuj'al badilan ani l'Qur'an bi hayith yastagni biha an. Et c'est ça qui arrive, ahiyanan. C'est que ba'da nas, il prend cette traduction. Ça devient une umda inda et il délaisse l'asl. Et il fait plus d'efforts dans l'apprentissage de la langue arabe. Hada, c'est un khata. Cette traduction, c'est une étape faqat. Au départ. Il y en a, tu ne peux pas apprendre la langue arabe en un jour. Et tu as besoin de lire le Coran. Ou de comprendre l'essence du Coran plutôt. T'as fait hada al-hal, tayyib. Une étape de un mois, deux mois, six mois, un an. Thomas, tu as fait des efforts dans la langue arabe. Tu commences à délaisser la traduction et tu commences à lire en arabe. Hatta, inshallah, avec le temps, tu délaisseras la traduction et tu liras en arabe. Et avec l'ilm, avec les durus, tu comprendras akthar. Qala wa ala hadha falabud an yuktab al-Qur'an bil lughati al-arabiyya wa ila janibi hadhi at-tarjama li takun ka at-tafsir lah. Tamam. Hatta, on délaisse pas le asl. Et ceux qui veulent lire la traduction des sens, ils délaissent pas l'asl. Cheikh Ibn Taymiyyah, il met comme condition une page la langue arabe et l'autre page la langue française. L'arabe c'est l'asl, et la langue française c'est comme un tafsir. C'est pas la traduction mot à mot du Coran. C'est un tafsir, faqat. Tafsir avec une autre langue pour te rapprocher le ma'na. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le mushaf qui est répandu le 1. Deuxième chart. أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين. المترجم منها وإليها. C'est que le مترجم, celui qui va faire la traduction, il connaît, il maîtrise les deux langues. La langue arabe. Et la langue française. Hatta, il ne fait pas une traduction qui est ba'ida. Il ne fait pas une traduction qui est khati'a. Ba'd al-mutarjimin, khasat al-an, ba'd al-hum yutarjim avec des logiciels. ربما يدي أخطاء لأنه لا بد علم أو سوء علم لقليل dans la langue arabe فربما c'est une كلمة en langue française elle est pas adaptée une autre كلمة elle est أقرب هذا c'est مهم يسوى على علم celui qui est pas على علم لا يجوز له يتكلم أو يكتب بلا علم ترجمة أو أخرى قال وما تقتضيه حسب السياق كذلك il prend en compte bien sûr le سياق le contexte حتى يترجم المعنى أقرب ما يكون إلى الأصل الثالث troisième condition أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن أساس مهم c'est qu'il a du علم في الألفاظ الشرعية il a du علم في العقيدة قال ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها المترجم il faut qu'il a de la أمانة il faut que ce soit مسلم مؤمن un صالح il est على خير لأن c'est une أمانة عظيمة الآن أما si on ouvre le bab à tout le monde, ربما متسوس من المنافقين أو من الكفار أو الملاحدة ربما يدس كلمة أو يشانج quelque chose et son مقصود c'est égarer les musulmans. قال بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. Donc on fait attention aux traductions de أهل البدع. أهل البدع ils rentrent pas في هذا الشرط. Ils sont pas مستقيم في دينهم. C'est des مبتدعة, des ضلال. On fait attention. ربما أشعري il explique le Coran avec ayat al-sifat, il traduit le sens, le visage. Il a compris quoi? Ar-Rahma. Il va te dire la miséricorde. Alors que c'est le visage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Il a des mains. Subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est muhim.